أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا منها أنه يعني يكفي المرء أن ينطق بالشهادتين فقط، ولكن هذه تحمل أصول أهل السنة والجماعة في قبول الشهادتين. يعني أهل السنة والجماعة لهم قواعد ولهم شروط وأركان وتحقيق هاتين الشهادتين اللتين يدخل بهما الإنسان في دين الله تبارك وتعالى. الشيخ العثيمين قال معناها أقر بقلبي ناطقا بلسان، فجمع بين أمرين أصليين في هذه الشهادة، وهي النطق باللسان والاعتقاد بالقلب. والإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد، الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد بصحته وثبوته. فأنت تخبر عن شيء، تتكلم عن شيء لأنك تعتقد بهذا الشيء. ومعناها أيضا أقر وأعترف مصدقا ومعتقدا أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا قال إقرارا، إقرارا به وتوحيدا، أي إقرارا بالقلب واللسان وتوحيدا، أي إخلاصا في عبادة الله تبارك وتعالى. قال الإمام الجوهري في تهذيب اللغة: الشهادة خبر قاطع، خبر قاطع، فتطلق على التحمل، أي أنك تتحمل هذا المعنى كتحمل رواية الحديث. المحدث عنده تحمل الرواية عن طريق السماع أو عن طريق الكتابة أو الحضور عند الشيوخ، كذلك أنت تتحمل هذه الشهادة وتتلقاها على حقيقتها وعلى أصلها الذي أصله الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله في النفي والإثبات، وعلى الأداء أي تؤديها بقولك وتشهد بها دائما في كل موضع وفي كل موطن احتاجت أن تقال فيه. تقول: شهدت عند القاضي شهادة، أي أديتها على المشهود به. ومن نكت هذا الإمام في هذه الشهادة أنها جاءت على فعل المضارع، تأتي دائما بفعل المضارع وليس بفعل الماضي. تقول أشهد، أي أشهد في الحال، ولا تقول شهد، شهدت هذا بفعل الماضي، وكأن التالي أو المؤدي لهذه الشهادة يجدد دائما هذا الإيمان وهذا العهد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فهي موضوع في موضع المضارع، تقول أشهد، لما يقول المؤذن أشهد يعني هو ينطق الشهادة في الحال أي في الوقت، لا يقول شهد على ما مضى. وأقوال العلماء فيها كثيرة وجاءت في الشريعة بعدة معالم لننتبه. جاءت الشهادة في القرآن والسنة بعدة معالم، فأتت بمعنى الحكم، يعني يحكم الحاكم. يقال أيضا من استعمالاتها في اللغة العربية شهد بكذا، والدليل على ذلك شاهد يوسف عليه السلام لما قال: وشهد شاهد من أهلها، أي حكم على هذا الموقف، وإلا فإن الشاهد يوسف لم يرى امرأة العزيز وهي تراب يوسف عن نفسه في ذاك الحجر، وإنما حكم بقرائن الحال. هذه تسمى الحكم بقرائن الحال، حينما قال: إذا إن كان قميصه قد من قبل فصدق الدور الكذب، يعني هو الذي فعل هذا، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهذا الرجل كان عنده فراسة في الحكم، فقال الله تبارك وتعالى: وشهد شاهد من أهلها أي حكم. فهذا من استعمالات الشهادة وهي الحكم. وتأتي أيضا بمعنى اليمين، تأتي بمعنى القسم أو الحلف، واستعملت في القرآن أيضا بهذا المعنى. قال تبارك وتعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. هذه أيضا تعمل، يعني هذه من استعمالات هذا اللفظ، ولكن لا تنحصر في معنى واحد، ولكن تستعمل في اليمين أيضا. فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين. ويفسر الإمام الطبري إمام المفسرين فيقول أن الشهادة بمعنى اليمين، فيكون المعنى اليمين ما بينكم في قوله تبارك وتعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدهم الموت إلى آخرها، فيقسمان بالله لإيه؟ لشهادتنا، يعني هذا في موضع اليمين وانقسم بالله تبارك وتعالى. وتأتي أيضا بمعنى الحضور أي التواجد في الموضع أو في المكان، قول تبارك وتعالى والذين لا يشأنون الزور، قيل الغناء، قيل الغناء والمعازف، لا يشهدون أي لا يحضرون. وقول تبارك وتعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، على أساس أن هذا بمعنى أيضا الحضور. وقول تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أيضا بمعنى إيه؟ بمعنى الحضور. وتأتي بمعنى الإقرار، وتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى الإقرار لقوله تبارك وتعالى والملائكة يشهدون، يعني هذا أيضا يكون بمعنى الإقرار. وتأتي أيضا بمعنى القضاء والعلم، تأتي بمعنى القضاء والعلم في قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومعنى قوله شهد الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال تنوعت عبارات المفسرين في معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو في قوله شهد، فقالت طائفة معناها حكم وقضى، هذا حكم من الله تبارك وتعالى وقضاء أنه لا إله إلا هو بالنفي والإثبات ليثبت ألوهيته وينفي ألوهية ما سواه، ذا حكم وقضاء، حكم وقضاء. وقالت طائفة أي بين الله، معناها شهد الله أي بين الله. وقال طائفة أي أعلم الله، أي أعلم الله وبين لخلقه. وقال طائفة معنى شهادة الله أي الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة هو الإقرار. فثبت معانا أخرى في هذا أيضا. وهذه الكلمة كما بينا سابقا في كتاب، وهناك أيضا في نسبة للشهادة لفظ الشهيد، لماذا سمي الشهيد شهيد؟ هذا أيضا من الاستعمالات، عليكم الصلاة والسلام. الشهيد لماذا سمي شهيد؟ ولماذا تحيات الصلاة يقال عنها التشهد؟ لماذا يقال عنها التشهد؟ التحيات يقال عنها التشهد لأنك بتقول فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. طيب والشهيد؟ لماذا سمي شهيد بالنسبة لهذه المشاكلة باللفظ؟ لماذا سمي شهيد؟ أورد الإمام الأزهري عن بعض علماء اللغة يدعى ابن شميل في تفسير الشهيد الذي سماه الشهيد الحي، الشهيد الحي على أساس قول الله تبارك وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال هذا الإمام لأن الشهيد بيحضر في الجنة قبل غيره، يحضر في الجنة قبل غيره. أما من مات بغير شهادة فإنه يؤجل دخوله إلى الجنة إلى يوم القيامة، أما الشهيد فإنه يعجل دخوله إلى الجنة، فسمي شهيد لأنه حضر في حضر هذه من هذه التفسيرات. وقال ابن الأنباري وعلماء اللغة أيضا سمي الشهيد شهيدا لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة. هذه بعض استعمالات الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة جملة قوله أشهد أن لا إله إلا الله ورد في فضلها يعني أحاديث كثيرة. ربما تكلمنا عن بعض هذه الأحاديث وبعض هذه الأحكام الواردة في هذه الكلمة في كتاب التوحيد. من هذه الأحاديث التي يعني تذكرونها حديث البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا أيضا في فضل هذه الكلمة. وفيها أيضا حديث أبو هريرة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عليه وقال: من لقيت وراء هذا الحائط خذ نعلي هذا، ومن لقيت ومن وراء هذا الحائط تبشره يقول لا إله إلا الله تبشره بالجنة. فكان أول من لقي عمر، فلما قال له هذا الحديث ضربه في صدره فأوقعه في الأرض. فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فلما حدثه ما قال عمر وكان في أثره قال: يا رسول الله، زعم أبو هريرة كذا وكذا. قال: نعم قلت هذا. فقال: يا رسول الله، لو علم الناس لاتكلوا، لو علم الناس بهذا لاتكلوا على هذا الكلام وتركوا العمل. فخليهم يا رسول الله، خليهم، أي دعهم حتى لا يتركوا الأعمال الصالحة اتكالا على هذا الحديث. وفيه نكتة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك رأيه لغيره، سيب رأيه ويبدو له رأيا فيتركه من أجل أنه رأى رأي عمر فيه خير. في هذا حسن خلق من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث عثمان كما عند مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. والفهم الصحيح لهذه الأحاديث لا تفسر بأنها إذا قيلت هكذا باللسان فقط، وإلا فإن المنافقين الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا يأتون إليه ويحلفون بالله، يقولون: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد المنافقين لكاذبون. فهؤلاء كانوا ينطقون بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذه الكلمة ببدلولاتها وقيولها الكثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث تحتاج إلى أن نفهم هذه المعاني وأن نردها إلى حقيقتها وإلى شروطها وإلى أركانها، حتى لا يفهم أحد أن مجرد نطق باللسان يكفي لتحقيق هذه الكلمة. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله حينما سئل أو قيل له: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، أي أدى حق هذه الكلمة وما فيها من فريضة دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان. ما من مفتاح إلا له أسنان. في تفسير يعني لمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما يقول لا يدخل الجنة ابتداء، يدخل النار وبعدين يخش الجنة. وهذا بحسب الذي تقدم معنا في حديث عبادة بن الصامت: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. لو تذكرون اللي في جمع العلماء بين هذه الأحاديث، حد يذكر ما معنى أدخله الله الجنة على ما كان من عمل؟ هو قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وأخرجها مريم وروحا منه، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ما معنى أدخله الله الجنة على على ما كان من عمل. عندي فيها تفسيرين. الأول أدخله الله تبارك وتعالى على ما كان عملا من خير وشر. يدخل الجنة على الفعل اللي فعله من خير وشر على أساس أنه بيدخل النار إذا كان ذنوبه كثيرة فيطهر في النار ثم يدخل الجنة، يعني يخرج من النار ويدخل الجنة فلا يعود النار مرة ثانية. وهذا دي عقلية من أهل السنة والجماعة، وبنختلف مع الخوارج المعتزلة لأن يقول إذا دخل النار لا يخرج منها، وهذا من رحمة منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب الذنوب المعاصي أن الإنسان إذا زالت سيئاته على حسناته فإنه يدخل النار ثم يطهر بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرج من النار إلى الجنة على ما كان معه. أحد التفسيرات. والتفسير الثاني أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا، دخل الله الجنة على ما كان من عمل، أنه مش يدخل في دخول أولي مع الذين يدخلون. هناك أصحاب الأعراف الذين يدخلون بين الجنة والنار، هل هؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا؟ لا، بل يقفون إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى وغيرهم ممن يؤخر عن دخول الجنة. هذه يعني لها قيود وشروط وتفسيرات كثيرة. وأبو بكر أننا قلنا أيضا فيما سبق أن هناك فارق بين قول لا إله إلا الله العاصم من الدم، العاصم من الدم، وبين قول لا إله إلا الله الذي يعمله الإنسان عالما بمعناه ومقتضاه وسائرا على شروطه وأركانه الذي جاء فيها يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك قول لا إله إلا الله عاصم من الدم، يعني مجرد أن يدخل الإنسان في الإسلام بقول الشهادتين عصم ماله وله، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه ليست لم تذكر، هذا الحديث لم يذكر في هذه القيود والشروط، ولكنه يذكر في عصمة الدم. مجرد أن يدخل الإنسان بقول الشهادتين يعني لا يقتل، كحديث أسامة بن زيد لما قال له الرجل أسلمت ابتقاء للموت فقتله ولم يعني يلتفت إلى قوله، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ماذا دفع بلا إله إلا الله القيامة؟ فإلى آخر الحديث فقول لا إله إلا الله نفرق بين القول بيعصم من الدم والإنسان يدخل فيه عن الباب لدخول الإسلام، وبين لا إله إلا الله التي جاءت بشروطها وقيودها وأركانها وذلك التي يصل بها الإنسان إلى الدرجات العالية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى هذا الكلام الذي تقدم معنا كلام الحسن البصري، قال من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. إن مجرد التلفظ، مجرد إيه؟ التلفظ زي المرجئة، زي المرجئة مجرد أن يتلفظ فقط فهذا يكفي، لا كلام لأهل الضلال، ولكن لابد أن يكون معتقدا بقلبه، الإنسان يعتقد بقلبه ما يقوله، وإلا إذا قال لا إله إلا الله وهو غير معتقد به هل نفعته؟ هل نفعته؟ فالمنافقين قالوها كثيرا، بل صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وخرجوا معه في الجهاد، ولكن قالوا بأفواههم فقط قول لا إله إلا الله، ولكن اعتقدوها واعتقد العمل بها وصاروا عليها كما صار الصحابة بالشروط والقيود والأركان ولذلك ما فعلوا من هذا شيء، فكان جزاؤهم أعظم من الكفار الفسوق. لذلك قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كيف هم قالوا هذا الكلام؟ لأنهم قالوا كلاما أجوفا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ولم يعملوا بمقتضى هذه الكلمة يوما ما. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا لا معبود بحق إلا الله. فكل الآلهة التي عبدها البشر في هذه الأرض كلها باطلة، كلها باطلة، والذي يستحق الألوهية واحد فقط هو الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة فيها ايه؟ فيها ركنين، نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله، نفي لكل الآلهة، وإثبات، إثبات الألوهية لمن؟ لله تبارك وتعالى. وأول من فهم النفي والإثبات في لا إله إلا الله هم الكفار المشركين. دول أول من فهم النفي والإثبات، لأن قريش كانت بتعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قريش فهم إن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، فيعبدوا الأصنام. هم أول من فهم النفي والإثبات في لا إله إلا الله، مثل قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ففهموا أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا يبطل أيضا ما فهمته بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، أنه يكفي فقط للإيمان أن يقر المرء بوجود الله. يقول لك مجرد أن يؤمن بأن الله موجود وتوحيد الربوبية خلاص، يبقى الإنسان كده صار مؤمنا. وإن فعل ما فعل، تبرك بالقبور وتوسل إليهم وذبح لهم وعصى ربه وفعل المعاصي، فهو يكفي في إيمانه أنه يؤمن بوجود الله. وفي هذا كيف نفرق بين هذا الذي يزعم أنه مؤمن بمجرد أنه أقر بوجود الله، وبين كفار قريش الذين كانوا يؤمنون بنفس الإيمان، يعني كانوا يعبدون الأصنام في الأرض ولكنهم يؤمنون إيه؟ بوجود الله، بل عندهم إيمان أقوى من هذا الإيمان الذي يقوله هؤلاء. يعني سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، إلى آخر هذه الاعترافات التي جاءت من كفار قريش أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. وغاية ما في الأمر أنهم عبدوا هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. فتحقيق لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، ولها أصنام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده بما شاء، أن نعبده بما شاء، فلا نعبد بتشريعات غير التي شرع الله تبارك وتعالى. وشروط لا إله إلا الله كما بينها العلماء، فأشهر من وضع هذه الشروط هو الشيخ حافظ ابن أحمد رحمة الله عليه في كتاب معارج القبول. فوضع سبع شروط، منها العلم، يعني لا إله إلا الله لابد أن يكون فيها علم، علم بماذا؟ فعلم أنه لا إله إلا الله، وإلا ليس القول لا إله إلا الله يعني إصدار قوله بألسنتكم مضاف للسان فقط، ولكن لابد لها من علم، من علم تعلم أنه حقيقة أنه لا إله إلا الله. والعلم مقابله الجهل، مقابل العلم الجهل، فكيف يجهل الإنسان حقيقة الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يدعي أنه يؤمن بالله تبارك وتعالى. الثانية اليقين، ألا يكون متشككا مترددا غير متيقن بالله تبارك وتعالى، فهذا في حقيقته ليس ثابتا على هذه الكلمة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب، ثم لم يرتاب. والشرط الثالث هو القبول، ومعنى قبول لا إله إلا الله عدم رد هذه الكلمة ومقتضى هذه الكلمة شيء. وأيضا ضرب المدلول هذه الكلمة، هذه الكلمة لها مدلولات كثيرة، ومنها الانقياد اللي هو رقم 4، الانقياد المنافي للضرب، أي لا تطلب منها شيء وتحقق هذه الكلمة بما شاء الله تبارك وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومنها الصدق في هذه الكلمة المنافي للكذب، حيث يواطئ القلب ما يقوله اللسان، ففي توافق بين قول اللسان وبين ما يعتقده القلب، كما قال عز وجل عن المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ومنها قول تعالى والناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، ليس هناك تلازم وتوافق بين ما يقول الإنسان وبين ما يعتقده في القلب، وهذا هو أصل النفاق لأنه وقع في أمر من أمور الاعتقاد. ومنها المحبة وهو الأمر السادس لما اقتضته هذه الكلمة، ومقابل المحبة البغض. فكيف يزعم الإنسان أنه مؤمن وأنه يقول لا إله إلا الله ثم هو يبغض هذه الكلمة أو يبغض مقتضى هذه الكلمة وما دلت عليها كالولاء والبراء والحب والبغض في الله تبارك وتعالى من مقتضيات هذه الكلمة؟ الولاء والبراء يعني موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله وحب أولياء الله وبغض أولياء الله، فهذا أيضا مقتضى هذه الكلمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنها الإخلاص اللي هو رقم 7 وهو صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى وتصفية العمل، وتصفية العمل من شوائب الشرك ورواسبه، فلا يكون هناك شوائب لا من شرك أصغر ولا من شرك أكبر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. قول الشيخ رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أشهد كما بيناها في عدة معاني كما تقدم في أشهد أن لا إله إلا الله، يقول الشيخ العثيمين هنا نقول في أشهد ما قلناه في أشهد الأولى، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم مقرونة بالشهادة لله تبارك وتعالى، وهذا من الشرف لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما من أحد في أي أرض من أرض الله أو في زمن من الأزمان في قرن من القرون يريد أن يدخل في الإسلام لابد أن يقرن الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني ربط الله تبارك وتعالى بين الشهادتين في كل زمان وفي كل مكان تشريفا وتعظيما لهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا الشرح ودار كلامه على أصلين: إثبات العبودية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات الرسالة وأن محمدا عبد رسول. أنت ستقرأ هذا المعنى في شرح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه جاء فيه إثبات العبودية وإثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم. فقوله عبد الله نفيا له أنه له صفة من صفات الربوبية أو خصائص الألوهية، فهو عبد كباقي البشر صلى الله عليه وسلم. إثبات بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تطروني لا تزيدوا في مدحي ولا ترفعوني فوق منزلتي كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا مدخل خطير من مداخل الكفر والضلال تعظيم البشر والأشخاص ووضعهم في منازل فوق منزلتهم حتى في مقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يوضع في منزلة لا ينزله الله تبارك وتعالى إياه. فنحن نحبه ونجله ونتمنى لقياه وأن نراه في الرؤية وأن نلقاه يوم القيامة، ولكن مع ذلك هناك حدود لهذا التعظيم وهذا التوقير وهذا هذه المحبة، فلا نضعه في منزلة فوق منزلة. فنحن نؤمن أنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن خصه الله تبارك وتعالى بالرسالة. وجاء ذكر هذه المنزلة في كثير من آيات القرآن إثبات أنه عبد لله تبارك وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعو سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر هذه الآيات، فجاءت في موضع المدح من الله تبارك وتعالى أنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى. كذلك إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول من عند الله، وهو في أخص خصوصيات الرسالة وهو من أولي العزم، وهو أفضل أولي العزم. وهذه الرسالة ختمت به صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، النبوة والرسالة، وميز الله تبارك وتعالى في أشياء كثيرة أن يعني كان أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكتب هو القرآن الكريم. يقول القيم رحمه الله: وكما أن محمد صلى الله عليه وسلم عام رسالة إلى كل مكلف، فرسالته عامة في كل شيء من الدين وأصوله وفروعه ودقيقه وجليله، فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها في بيانه صلى الله عليه وسلم. يعني كما هو يعني عام في الرسالة صلى الله عليه وسلم إلى العالم كله، كذلك في كل الأحكام وفي كل الأمور التي عبر الله تبارك وتعالى بها كلها تأتي عن طريق هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ننطقها في اليوم مرات كثيرة، الشهادة بأنه بلغ الدين صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه بلغ الدين، هل أنقص منه شيء؟ هل منع عنا منه شيء؟ هل تحرج أن يقول شيء صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل إنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة ولا أقصى، بلغها كاملة صلى الله عليه وسلم. ويستحيل عقلا وشرعا، يستحيل عقلا وشرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الدين لم يبلغه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نطق الشرع ونطق العقل، فالعقل ينطق بهذا لأنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا أتم الرسالة قبل موته أو النبوة. كذلك شرعا نطق كثير من الآيات أن الله تبارك وتعالى أتم به الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج من خصائصه أنه يضيء كل الأركان، مجرد أن يضيء المصباح أضرب كل شيء، فإذا انطفأ المصباح لا ضرر شيء. فهل يعقل أن المصباح يضيء مكان من مكان؟ لا، هو أضاء كل مكان. كذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أضاء كل أركان الدنيا، ما تركت شيئا مظلما، ومعنى ذلك أن الهدى والنور والخير والرشاد والحكمة وصلت إلى منتهاها عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك شيئا شيئا لم يبلغه الشخص صلى الله عليه وسلم ولا جزءا من أجزاء هذه النبوة. ومن قال أن الدين ناقص أو أن النبي لم يبلغه أو اتهم الإسلام بالنقص أو رد من الإسلام شيء بعد قوله السراج المنير الذي أضاء لهذه الحياة جنباتها فهو كافر مرتد، لأنه رد معلوما من الدين بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الله تبارك وتعالى به دين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والعقل أيضا يفرض علينا أنه أتم هذه الرسالة لأنه أنزل معه الكتاب، هذا الكتاب مؤيد لهذا النبي وتركه ميراث إلى هذه الأمة إلى يوم القيامة، ففيه المعجزات البادرات وفيه الحجج الدامغات وفيه محاجة أهل الباطل وإقامة البراهين عليهم وتوقف العقول أمام حجة القرآن. فالقرآن يضطر العقول والنفوس والأرواح إلى أن تؤمن إلى حجته، حجة القرآن قوية إلى يوم القيامة. فهذه من مؤيدات الله تبارك وتعالى لنبيه. ولأن الله تبارك وتعالى أيضا أمرنا برد ما اختلفنا فيه إليه، ما اختلفنا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكيف يجوز عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة؟ ولأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغنا بأشياء يعني في أخص خصوصيات هذه الحياة الدنيا، فعلمنا آداب دخول دورة المياه، علمنا التطيب والاستنجاء، علمنا كل شيء، حتى يقول أبو ذر رضي الله عنه: علمنا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى ما من طائر يطير جناحه إلا علمنا منه شيء صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يعلم الأمة هذه الأمور التي تعد في حياتنا أمور اعتيادية بسيطة ويترك الأمور العظيمة، يترك أمور الأسماء والصفات يعني عظائم الأمور، يترك الأمور التي تخص رب العالمين تبارك وتعالى، يترك تبليغ ما أمر الله تبارك وتعالى به في الحكم بما أنزل الله، أن يعقل هذا؟ فمن قال بهذا أن الدين غير كامل وأنه لا يصلح وأنه كذا وأنه كذا، هذا إنسان منكوس القلب مخبول العقل مضطرب في دينه متشكك في هذه العقيدة، قوله مردود لا قيمة له ولا ثمن له ولا وزن له. فالأصل معنا بفضل الله تبارك وتعالى نضحض به هذه الحجج وهذه المزاعم الباطلة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول هذه الأحكام فما ردوا منها شيء وما ناقشوه في شيء عندهم فيه شك، بل كان كلما جاء حكم من أحكام الشريعة فتقبلوه الرضا والعمل المباشر. ولا أدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة كانوا ركوع في قباء، فلما جاء المنادي ينادي تحولوا وهم ركوع، لم يفكروا ولم يأتوا مبرر، حتى أنهم حينما جاءهم الحكم في تحريم الخمر كان هناك كثير من الصحابة رأس مال خمر في تارك الخمر قبل أن تحرم هذه الخمر، فلما جاء التحريم القاطع خرجوا بها فألقوها في طرق وسكك المدينة تجهيزا للأمر. الصحابة قاموا على هذا الأمر ولم يردوا من دين الله تبارك وتعالى منهم شيء. فالعقل يلزمنا بهذا ويلزمنا توقيره ومحبته صلى الله عليه وسلم، كما أننا نحيي الذين نجحوا في فريق رياض في إحراز هدف أو غير ذلك. بالعقل يلزم الجماهير في هذه الأيام، الجماهير يعني لها عقول غريبة الشكل، أنها تحيي من أحرز هذا تحرير الأرض تحييه وتكتب اسمه على الجدران وفي القلوب وغير ذلك. أليس عقلا أن يحيى محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت لأنه أتم الله تبارك وتعالى به الدين وأدناك نعمة بعد ذلك عن هذا الرجل اليهودي اليهودي الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا لهذا اليوم عيد لا إله عندنا نزلت هنعمل عيد لهذا اليوم. قال وما هي؟ قال اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فقال وقضيت عمر وقال إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت في عرفة في يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله تبارك وتعالى به الدين وهذا من لوازم شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك الشهادة أنه أكمل خلق أخلاق صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل خلق إن هو إيه؟ أفضل خلق. سيأتي بحث إن شاء الله في منتصف هذا الشرح أيهما أفضل صالح البشر أم الملائكة. هناك خلاف كبير في هذه المسألة من العلماء من رجح أن صالح البشر أفضل من الملائكة لأن هؤلاء كلفوا وهم لا تكلفوا العبادة فقط. وكان أفضل البشر من؟ الأنبياء والمرسلين. وأفضل الأنبياء والمرسلين العزم وأفضل من العزم محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ويكفي بهذا شرح. وأنه أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم ما تكلم كذبا صلى الله عليه وسلم الذي استأمنه الله على هذا الكتاب أن يعقل أن يكذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله فهذا الاعتقاد الشيخ العثيمين يقول التعريف الاعتقاد افتعال من العقد وهو الربط والشد. نيجي نربط حب نيجي عند الاجتماع الربط نسميها العقدة. ما هي العقدة؟ افتعال من العقد وهو الربط والشد وهو الربط والشد. وهذا من حيث التصريف اللغوي. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم حكم الذهن الجازم ما احتواه القلب على فكرة فجزم عليها القلب صار عقيدة حتى وإن كانت باطلة صار أيضاً عقيدة. وهذا أمر فيه خطوات أن ينطوي القلب على عقيدة باطلة منحرفة غير صحيحة. هذا أمر فيه خطوات على مطب بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي تجد فيه استشعار الخوف ده معناه عقد الشيء وشد في الحبل تعقله يسمى عقدة. وهذه العقدة لما تترك الحبل معقول عدة سنوات تيجي تفك ما تعرفش إلا قبل طعم خلاص أخذ على هذا الربط والالتواء. وبين المعنى الاصطلاحي وهو حكم الذهن الجازم أي أن قناعة العقل والقلب وصلت إلى هذا الحد من الفهم وانطوى القلب عليه وانتهى الأمر ورفعت الأقلام وطويت الصحف على هذا الاعتقاد ولم يعني يحاول أن يغير من هذا الفهم. قال الشيخ رحمه الله يقال اعتقدت كذا يعني جزمت في قلبي جزمت في قلبي فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع الشيخ يقول فإن طابق الواقع صحيح يعني كان هذا الاعتقاد الجازم للذهن إن كان مطابق للحقيقة العلمية الشرعية فهو صحيح فهو خير. فأنا أعتقد بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته على ما كان عليه المنهج الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة ولذلك فهذا عقل صحيح. وإن خالف الواقع فاسد، مع ذلك يعني يسمى اعتقاد أيضا اعتقاد فاسد. فاعتقادنا أن الله إله واحد اعتقاد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ذات ثلاثة باطل اعتقاد باطل لأنه مخالف للواقع. وشرط باطل بالمعنى هو ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه حيث لا ينتفي عنه. ولفظ الاعتقاد ورد فيه عند علماء اللغة كلام كثير ويعني ندور حوله ببعض هذه التعريفات. ومن هذه التعريفات أنه مأخوذ من العقد والربط والإبرام، مأخوذ أيضا من الإبرام أيضا، يعني أبرم عقدا، عقد مكتوب ومضى عليه خلاص بعد شيء مكتوب الربوع في هذا العقد. والإحكام يعني قفل الباب وأحكمه، والتوثيق عمل عقد ورفع الصف والشرع العقد خلاص ما عادش في أي إشكاليات. واليقين الجازم القناعة الذهنية، والعقد نقيل الحل، النقيل بتاعه إيه؟ الحل. ومنه عقد اليمين لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، مأخوذ أيضا من العقد. الإنسان يقول لا والله ولا بالله كما تقول عائشة رضي الله عنها، ولكن إذا عزم وعقد العزم على هذا اليمين ارتبط به حكم من الأحكام، وهو إما أن يبرر ما أخطأ عليه، وإما إن نقض وحل هذا العقد فيلزمه كفارة. فهذا عقد، ومنها عقد النكاح، عقد النكاح عقد الزواج سماه الله تبارك وتعالى في كتابه بالعقد، سماه بالعقد بيده عقدة النكاح، سماه بعقدة النكاح. ولما تيجي تنفصل المرأة بتسمى ايه؟ طالق، طالق. وهذا من الانطلاق، كان انسان محبوس وايه؟ وانطلق. طب مين اللي كان حبيسه؟ في عصمة هذا الانسان اللي هو ايه؟ العقل. طب لما حل العقل صارت ايه؟ طالق. ومنها ايضا الخلع، الخلع ده معناه اللي هو ايه؟ واحد لابس قميص وايه؟ وخلع، يعني تجد فيها ارض ايضا ايه؟ يعني فيها معنى قوة هذا العقد ومعنى هذا التمسك. فإذا عقد العقد قلبه على علم ما أو فكرة أو خاطرة واطمأن إليها حتى تكون يقينا ثابتا لا يخالطها شك في هذا الأمر تسمى عقيدة، تسمى إيه؟ عقيدة. حتى وإن كانت عن غير علم، هناك عقائد بعلم، واحد اعتقد بعلم، تمام؟ اعتقد بقناعة علمية بأمر ما فصار عقيدة. طيب ممكن الواحد يعقد قلبه على شيء دون أن يعلمه؟ نعم، في المقلد، المقلد يعقد، وتسمى له عقيدة عنه ولا لا؟ واحد قلد شيخه في أمر الباطل، أو قلد فلان في أمر كفر وهو لا يعلم، ولكن قلده وانعقد قلبه عليه، يسمى عقيدة أم لا؟ يسمى أيضا عقيدة لأنه قلب انعقد عليه. فهل يعني أعظمه جرما الذي عقد قلبه عن علم الباطل، يعني كون هذا الاعتقاد وأغلق قلبه على هذه الفكرة عن علم وقناعة؟ أما الآخر الجاهل الذي قلد هذا الذي هو يعلم يكون أقل منه خطورة وأقل منه فجور. يقول الإمام ابن حزم رحمه على ما هو عليه، ولم يستدل على صحة اعتقاده بما ذكرنا، فليس عالما به وليس اعتقاده له في علم. فكل علم اعتقاد، وليس كل اعتقاد علم، إذ العلم بالشيء إنما هو تيقن صحته، يعني اللي هو اقتنع وعقد قلبه على علم ده بسبب علم عنده، يعني ثبت عنده بالعلم هذا الأمر. وهذا كله يؤكد علينا أمر هام، وهو أن الإنسان إذا اعتقد عقيدة صحيحة عن علم ناشئ من الكتاب والسنة فهو في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. يعني مجرد إنسان يعقد قلبه على أصول الشريعة الإسلامية مقرونة بالأدلة من الكتاب والسنة، فهذا يزيد اطمئنانا إلى هذا المعتقد. أما أن يعقد قلبه على اعتقادات مبناها على قياس العقل أو المنطق أو غير ذلك من هذه المقاييس العقلية، فهذا أمره في خطورة. يعني كيف يكون، يعني كيف نجعل هذا في الميزان كهذا؟ يعني من عقد قلبه على عقيدة مبناها على الكتاب والسنة، وبين من عقد قلبه على عقيدة مبناها على القياسات العقلية. وبذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب من أصول هذه الفرق المتعددة والكثيرة، كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية والجبرية والمرجئة والشيعة والصوفية وغير من هذه الفرق التي نختلف معها في أصول الشريعة في اسم الله. يعني هؤلاء نختلف معهم في أصول التلقي، يعني نحن نتلقي هذه الشريعة من أصلين فقط هما الكتاب والسنة، أما هؤلاء ففرقوا بين السمعيات والعقليات. السمعيات التي تأتي بالكتاب والسنة هم الذين يطلقون هذه التسمية، وأنت ممكن تجدها هذه مكتوبة في بعض كتب الدراسة التي يعني تعتمد هذه التقسيمات، السمعيات والعقليات. السمعيات التي تكون فيها من القرآن والسنة، والعقليات التي بتعتمد على القياس والمنطق وغير ذلك. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى السنة والجماعة، أصلنا هو الكتاب والسنة، والعقل لا حق له في تحسين ولا تقويم في الشريعة. العقل ليس له الحق أن يقبح وأن يحسن ما حسنته الشريعة، أو يقبح ما حسنته الشريعة، أو يحسن ما قبحته الشريعة. فنقف عند هذا الجزء، وفي الدرس القادم إن شاء الله نعرف الفرقة الناجية الموصولة إلى قيام الساعة. وأقول لكم هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا you